نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. ألفاظ هذا الحديث: لقي ركبا. الركب هم الجماعة المؤلفة من رجال ونساء بالروحاء، أي بير الروحاء التي بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى المدينة. فقال: من القوم؟ أي سألهم، لأنه لم يعرفهم من قبل. قد يكون بلغهم الإسلام عن طريق من يبعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: المسلمون. فهم أيضا لم يعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: من أنت؟ قال رسول الله. هذا الحديث بقية ألفاظه واضحة، استدل به أهل العلم على عدة أمور، منها أنه يشرع لمن لا يعرف إنسانا أن يسأله من الأخ أو من الرجل، ويبادله الإنسان نفس السؤال، وأن هذا لا يخالف المروءة. بل بعض العرب يرى أن هذا مخالف لشيم العرب، هذا ليس بصحيح، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله فهو الشيمة الصحيحة والخصلة الحميدة. قد دل عليه أيضا وفد عبد القيس، دل عليه أيضا الوفد الذي جاء من اليمن، وأدلة كثيرة. التعريف بالأشخاص في حال اللقاء الأول أمر له أصل من السنة. الدليل أو الأمر الثاني الذي يدل عليه هذا الحديث هو أن البلوغ شرط للوجوب وليس بشرط شرط للوجوب والإجزاء. فعلى هذا إذا حج العبد فحجه، إذا حج الصبي فحجه صحيح. والصبي هو من دون البلوغ، وينقسم إلى قسمين: مميز وغير مميز، وقد بينا هذا في كتاب المعاملات فلو نعيد. الحاصل أن العبد له حج، قد دل هذا الحديث على صحته، لكن هل المراد حج الفرض أو حج النفل؟ ألي هذا حج؟ فقال: نعم. نحن نعلم القاعدة التي تقول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. كان الواجب أن يقال له حج، إذا كان مميزا له نية أن يقال له حج، سواء كان حج فريضة أو حج نفل. لكن العلماء صرفوا هذا عن ظاهره فقالوا: المراد حج النافلة. ودليلهم على هذا الصرف حديث ابن عباس الذي سيأتي: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. لهذا حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه أن الصبي إذا بلغ قد حج قبل أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. قد خالف نزر من العلماء فقالوا إنه إذا حج فإن حجه صحيح وأنه يكفي عن حجة الإسلام، لكن هذا خلاف ما عليه كافة وعامة العلماء، ويدل عليه الحديث الصحيح الذي سيأتي إن شاء الله. تحت هذا الحكم، وهو أن الصبي يصح منه الحج نفلا، الصبي يصح الحج منه نفلا سواء كان مميزا أو غير مميز. ويخضع لهذا أو تحت هذا الحكم أمور: الأمر الأول، هل يحرم بنفسه، بمعنى يدخل في النية النسك بنفسه أو بوليه؟ الصبي، الجواب: الصبي ينقسم إلى قسمين، مميز وغير مميز. فإن كان مميزا فإنه يؤمر من قبل وليه بأن ينوي نية الدخول في النسك، ولا يصح أن ينوي عنه وليه. أما غير المميز فإن وليه ينوي عنه نية الدخول في النسك، فهو الذي يدخله بنيته في النسك ثم يجرده من المخيط، وحينئذ يكون بهذا قد دخل في نية النسك. الأمر الثاني، يفعل الولي ما يعجز الصبي من مناسك الحج كالرمي، لكنه يرمي عن نفسه أولا ثم عن الصبي، ولهذا قالوا لا يعتد برمي حلال، بمعنى إذا كان الولي لم يدخل هو في الحج فإنه لا يرمي عنه بل يوكل عنه آخر. الأمر الثالث، من هو الولي الذي يحرم عن الصبي المميز غير المميز ويأمر الصبي المميز؟ قالوا هو الولي المالي، لأن الولاية ولايتان، ولاية مال وولاية نكاح. ولاية المال عند الجمهور هي للأب ثم وصيه من بعده ثم الحاكم إن لم يوصي، والحاكم يقيم عنه من يشاء من ممن توفر فيه القدرة والأمانة والصلاح. أما ولاية النكاح فلا علاقة لها هنا. الأمر الرابع، أن الصبي إذا كان عاجزا عن الطواف فإنه يطاف به محمولا، ولكن في هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون له نية أن يعقل النية أو لا يعقل النية، فإن كان يعقل النية فإنه ينوي، وفي هذه الحالة يكون لهذه الصورة ثمان صور، من أرادها فليراجع كلام أهل العلم، لأنها لن تفهم ببساطة، وهي ومن أهل العلم من قال لا يصح أن يطاف أن يكون الطواف صحيح بنيتين، فإن كان لا تعقل منه النية فأيضا في هذه الحالة هل يصح الطواف به محمول أو لا؟ الصحيح والله أعلم أنه يصح به لكن على وجه يكون له فقط. إذن الأمر هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس هو أن حج العبد هل ينقلب فرضا أو لا؟ قال الفقهاء إنه ينقلب فرضا في حالتين. الحالة الأولى أن يبلغ وهو قبل يوم عرفة، أو أن يبلغ بعرفة، وعند الفقهاء يشترطون ألا يكون سعى بعد طواف القدوم، فإن سعى بعد طواف القدوم فإنه لا ينقلب فرضا. والصحيح أنه ينقلب فرضا ولا دليل على اشتراط سعي القدوم. الأمر الثاني، أن عمرته تصح فرضا على القول بوجوب العمرة إذا بلغ قبل الشروع في طوافها. وبهذا تم لنا ستة حديث، وبحمد الله صلى الله وسلم على نبينا محمد.